قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا. رواه أبو داود. ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة. كستر العورة إذا انكشفت ثم أعادها الإنسان بسرعة فهذا لا يؤثر في الصلاة. نعم. ككشف العورة ولا تصح صلاته إن عجز عن إزالتها أي النجاسة عنه سريعا. يعني إذا نزلت عليه النجاسة ولم يتمكن من الإزالة ولم يتمكن من التخلص منها في وقت يسير فهذه تؤثر في الصلاة ولا تصح، بل يجب أن يزيلها ويبني ويستأنف الصلاة من جديد. نعم. ولا تصح صلاته إن عجز عن إزالتها أي النجاسة عنه سريعا لإفضائه إلى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا أو لعمل كثير إن أخذ يطهرها. إذا أخذ يطهرها يحتاج إلى وقت طويل. نعم. أو نسيها أي النجاسة أو جهل عينها نعم. بأن أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا ثم علم نجاسته أو جهل حكمها لأن لم يعلم أن إزالتها شرط للصلاة أو جهل أنها كانت في الصلاة ثم علم فلا تصح صلاته في هذه الصور جميعا. نعم. ونحوها لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل كطهارة الحدث. وعنه تصح صلاته إذا نسي إذا كان نسيع في لأمتي عن الخطأ والنسيان وفتكره عليه. نعم. وعنه تصح صلاته إذا نسي أو جهل النجاسة قال في الإنصاف وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين أو حمل قارورة. عندنا مسألة جديدة هذه قد يستغرب الإنسان لكن تقع يوميا، يعني إنسان رحل يشتكى رحل مستشفى النور وكشف عليه الطبيب قال أريد تجيب تحليل أريد نعمل تحليل بول فقال زي بكرة أجيب فأخذ قارورة ووضع فيها المعدة المطلوبة البول المطلوب ثم بعد ذلك ذهب إلى المستشفى وجد أن وقت الصلاة قد حان فلو وضع القارورة في جيبه فإن الصلاة لا تصح فيجب أن يضعها خارج المسجد. فهنا يعني هذه مسائل قد يستغرب الإنسان ذكر المؤلف لها قبل 600 سنة قبل 700 سنة من يعني يذكر هذه الأحكام لكن تحصل عندنا مثل هذه المسألة يوميا. فلان من الناس ذهب إلى المستشفى كان الدكتور يريد تحليل قال زي إذا بكرة قال بعد أن صايم اليوم قال لا قال يريد التحليل وأن صايم 10 ساعات أو 12 ساعة قال إذا بكرة جاء بالقارورة فيها المادة المطلوبة وجد أن وقت الصلاة قد حان. القارورة صغيرة يمكن أن يضعها في جيبه لكن لو وضعها في جيبه ما صح الصلاة لأنه حمل النجاسة معه وهذا هو ما ذكره المؤلف هنا. نعم. أو حمل قارورة باطنها نجس وصلى لم تصح صلاته أو حمل أجرة الأجرة مثل ما نقول الشربة اللي يكون فيها ماء يحملها وفيها ماء لكن فيها شيء نجس فهذا لا تصح صلاته. نعم. أو حمل أجرة واحدة الأجر وهو طين مشوي باطنها نجس معروف الأجرة ولا لا شربة لأن أصلا من طين لكن الطين هذا مطبوخ يسمونها هنا في مكة يسمونها شربة أو دورك كان عندنا قبل يمكن 30 سنة و 40 سنة قبل توفر الماء الحرم في الدوارق الصغيرة على كبر العلم حتى في الباردة وحتى في الزكية وكذا موجودة في جميع نواحي الحرم يسمونها دورك أو يسمونها شربة كل هذه موجودة والآن الحمد لله تيسرت الأسباب ومن الله علينا بهذه النعم التي تحتاج إلى شكر لأجل أن تدوم وتزداد. نعم. باطنها نجس أو حمل بيضة فيها فرخ ميت بيضة لكن فيها فرخ ميت. نعم. أو حمل بيضة مذيرة يعني نجس فيها مادة النجسة. نعم. أو حمل عقودا من عنب حباته صارت خمر تخمرت وهو لا يزال حبات. نعم. لم تصح صلاته لأنه حمل نجس. نعم. لحمله نجاسة في غير معدنها. في غير نعم في غير تمام. نعم. في غير نعم. أشبه ما لو حملها في كمه. أشبه ما لو حملها في كمه. نعم. وإن طين أرضا نجسة نجسة وصلى عليها. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.